صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنشرع في الكلام على أحكام الطهارة. طيب، هنا مصنف رحمه الله تعالى سيبدأ بكتاب الطهارة. وقد يتساءل بعضكم لماذا أول ما يبتدأ به كتاب الطهارة؟ جواب عن ذلك أنه الأصل أن آكد ما يتعلمه المسلم هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقتضيات ذلك وما يضاد ذلك، هذا هو أهم شيء يتعلمه المسلم. ولكن هذا العلم، أقصد ما يتعلق بهذا العلم، قد خص بعلم يسمى علم العقيدة، خص بعلم يسمى علم العقيدة. وكان علينا إذن أن ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة. فإذا الواجب، كان الواجب على الفقهاء أن يبدأوا كتبهم أول شيء بكتاب الصلاة، بيد أن بعض الفقهاء المتقدمين لما أرادوا ذلك فعلوا هذا وبدأوا بأحكام الصلاة. لكن لما جاءوا يتكلمون عن أحكام الصلاة، فإذا الصلاة لابد لها من طهارة، إذن لابد أن يتوضأ قبل الصلاة. قالوا طيب نتكلم على أحكام الوضوء. فلما دخلوا لأحكام الوضوء وجدوا أنه ربما يكون عليه خف أو جورب، فنحتاج إلى أحكام المس على الخفين. وقالوا أيضا ربما يكون عليه حدث أكبر، فهو بحاجة أيضا إلى أن يغتسل، بحاجة إلى أن يغتسل، وأيضا قد لا يجد ماء، فهو بحاجة إلى أن ينتقل إلى بدل الماء وهو التيمم. فصار هكذا تفاصيل كثيرة جدا بحاجة إلى بسط كبير. ولأجل هذا رأوا أن المناسب أنه بدلا ندخل لكتاب الصلاة ثم تفاصيل الطهارة، لا، نبدأ بالطهارة أولا باعتبار أنها مفتاح الصلاة، ثم بعد ذلك نثني بالكلام على أحكام الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هو من المصادر السيئانة، أي الذي يوجد شيئا فشيئا يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه مجازا ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمع، ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة إذا اجتمعت، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا المكتوب الجامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام على الشهادتين، ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكما أي. طيب، الآن الشيخ يذكر لك مقدمة فيما يتعلق بمعنى كتاب ومعنى الطهارة. لماذا؟ يعني ما مناسبة يعني شرحه لكتاب هنا؟ لأنه هو أول شيء يقول لك كتاب الطهارة، فما معنى كلمة كتاب أصلا وما اشتقاقها؟ إذن مناسبة شرح هذه العبارة، قوله كتاب، مناسبة شرح الكلمة أنه هو أول ما بدأ الترجمة قال كتاب الطهارة، وسيتكرر مع كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، الصيام، فسيشرح لك هذا. قال كتاب هو من المصادر السيالة. ما معنى المصادر السيالة؟ فسرها الشيخ فقال: أي التي توجد شيئا فشيئا، أي التي توجد شيئا فشيئا. فالكتابة توجد شيئا فشيئا، يكتب حرف ثم مع حرف آخر وكذا، ثم يصبح كلمة، كلمة مع كلمة مع كلمة، ثم يصبح جملة، ثم صفحة وصفحتين وثلاث ثم هكذا يجتمع حتى يصبح كتابا. فهو يقول لك إنه هو من المصادر السيالة. عكس المصادر السيالة، المصادر غير السيالة هي مصادر توجد دفعة واحدة، دخل يدخل دخولا، الدخول يوجد دفعة واحدة مثلا وهكذا. أما الكتابة كتابا، تعلما، دراسة، هذه أشياء توجد شيئا فشيئا، لا توجد دفعة واحدة. طيب اصبر. قال أي التي توجد شيئا فشيئا. ثم قال ومعناه اللغة معناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة إذا اجتمعت. إذن هذا أصل العبارة لما يقول لك كتيبة كذا هذا لأنها تجتمع قال رحمه الله تعالى اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبه ويتطهر بها ونحو ذلك. بدأ بها لأن مفتاح الصلاة التي هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد ذكرت لك هذا قبل قليل. قال ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. عن الأقدار مصدر طهر يطهر بضم الهاء. إذن طهارة أصلها ماذا؟ أصلها الثلاثي طهورا، طهورا بضم الهاء. طيب إذا قلنا طهر طهر هذا أصل ماذا؟ قال وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما. إذن طهر طهارة، طهر طهرا، طهر طهرا. ثم قال وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا بالأحمر كلام الشيخ، يقول ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث. كيف هذا؟ يعني شوف سلمك الله، هذا تعريف ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا تعريف ماذا؟ هذا تعريف الطهارة في الاصطلاح. هذا تعريف الطهارة في الاصطلاح، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا تعريفها في الاصطلاح. كيف؟ ارتفاع الحدث يعني مثلا بالوضوء والغسل، هذا ارتفاع الحدث. عكس ارتفاع الحدث زوال الخبث. ايش يعني الخبث؟ خبث يعني النجاسة. فهي جملة الطهارة عائدة فيما سيتكلم عليه المصنف في كتاب الطهارة، يتكلم على شيئين اثنين، ارتفاع الحدث وضوء غسل، زوال النجس إزالة النجاسة يعني غسل النجاسة ودفع النجاسة عن الأبدان والثياب ومحل الصلاة إلى آخر ذلك. إذن هذه الأشياء التي سيتكلم عليها، هذا رقم واحد ارتفاع الحدث، اثنين ما في معنى ارتفاع الحدث، ثلاثة زوال الخبث. زوال الخبث فهمناه، طيب وارتفاع الحدث فهمناه، ما هو الذي في معنى ارتفاع الحدث ويسمى طهارة أيضا؟ قال لك انتبه معي، قال لك مثال الوضوء والغسل إذا كان مستحبا وليس واجبا هل هو يرفع الحدث؟ وضوء مستحب، غسل مستحب، هذا يرفع حدث؟ الوضوء المستحب يعني أنت إذا متوضئ لصلاة الظهر صليت به الظهر ثم دخل وقت العصر توضأت مرة أخرى لتجديد الوضوء، هذا التجديد الوضوء هذا رافع للحدث أو ماذا؟ هل هو يرفع الحدث؟ ليس رفع حدث، وإنما هو شيء ملحق برفع الحدث. وجه الإلحاق أن نسميه طهارة، نسميه طهارة، فارتفاع الحدث وما في معناه يعني وضوء أو غسل لكن مستحبان، مستحبان. اغتسل عن الجنابة هذا رفع حدث، اغتسل ليوم الجمعة هذا ليس لرفع حدث وإنما هو ملحق برفع الحدث، في معنى رفع الحدث. هل يسمى طهارة في الشرع؟ الجواب يسمى طهارة في الشرع. فهمت هذا؟ فهمتم؟ إذن الطهارة في الكلام الذي يذكره الفقهاء يتكلمون على رفع الحدث وعلى زوال الخبث، ويتكلمون أيضا على ما في معنى رفع الحدث، أي شيء مطلوب أنك تمر الماء طيب ولكنه ليس لرفع حدث هو في معنى رفع الحدث فهو يسمى أيضا طهارة. وقال وزوال الخبث، الخبث إما أن يكون زوال حقيقي وإما أن يكون زوال حكمي. زوال حقيقي يعني أنا غسلت الثوب عليه نجاسة غسلتها زالت النجاسة، هذا زوال حقيقي. زوال حكمي، زوال حكمي إيش معناه؟ معناه انتبه معي، معناه أنه قد يبقى شيء من النجاسة على محل ما، ومع هذا يكون حكم هذا المحل في الشرع أنه في حكم الطاهر، أنه في حكم الطاهر. ما مثاله؟ مثاله مثلا الاستجمار. أنت تعلم أن الاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها. أنت إذا أزلته بالأحجار ونحوها الخارج من السبيلين، هل يزول تماما كإزالته بالماء أو يبقى شيء يسير لا يزيله إلا الماء؟ يبقى شيء يسير لا يزيله إلا الماء. إذن هذا ليس إزالة نجاسة، لم نزل النجاسة، بقي شيء يسير من النجاسة. قالك لا، في الشرع سهل لك الشرع وقال هذا خلاص نعتبر المحل أصبح طاهرا، نعتبر المحل أصبح طاهرا، فهذا إيش؟ زوال حكمي. إيش صورته؟ صورته الاستجمار، صورته الاستجمار، صورته الاستجمار. وهذا الكلام عبر عنه المصنف هنا بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت، كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين. الوضوء والغسل المستحبين عرفت قبل قليل أنهما لا يرفعان الحدث، هل يسميان طهارة في الشرع؟ نعم يسميان طهارة. ومثله كذلك غسل الميت، غسل الميت، الميت لا نقول إنه إذا أمرنا بغسل الميت يعني أنه كأنه أصبح جنبا غسلناه فإنه يطهر بذلك، لا هو لا يطهر بذلك. هل هذا يعني أننا لا نسمي هذا طهارة؟ إلا هو يسمى طهارة في الشرع، لكنه ليس، لكنه ليس رفع حدث. قال والوضوء والوضوء والغسل المستحبين، يعني كذلك الوضوء والغسل المستحبين أخذناهما. وما زاد على المرة الأولى في الوضوء، المرة الأولى في الوضوء أنت ترفع حدث اليد، طيب الغسلة الثانية هذه ترفع الحدث؟ لا ترفع الحدث. هل تسمى طهارة؟ نعم تسمى طهارة. هل سنتكلم في كتاب الطهارة عن أحكام الغسلة الثانية والثالثة؟ نعم سنتكلم. هل سنتكلم في كتاب الطهارة عن الوضوء والغسل المستحبين؟ نعم سنتكلم عليهما. وهكذا قال ونحوه وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك. غسل يدي القائم من نوم الليل، إذا قام الإنسان من نوم الليل يؤمر بغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. غسلهما هذا خلاص طهرهما من الحدث الأصغر مثلا؟ لا، ليس تطهيرا من الحدث الأصغر، وإنما هو شيء ملحق بذلك. السلام ورحمة الله. قال ونحو ذلك أو بالتيمم عن الوضوء والغسل، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. التيمم إذا كان بدلا عن وضوء أو غسل فإنه كذلك في معنى ارتفاع الحدث. اقرأ يا شيخ. في الاستباح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم للبدن المانع من الصلاة ونحوها. وما في معناها أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل لغسل الميت والوضوء. لا لا لا، وزوال الخبث، وزوال الخبث، وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجنة على ما يأتي في بابه. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت عن ذلك الوضوء والغسل. المياه باعتبار ما تتناول. خلاص طيب. قال رحمه الله وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها، وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار. هو يقول لك إن زوال الخبث، زوال الخبث ما معنى الخبث؟ النجاسة. إما أن يكون زوالا حقيقيا للنجاسة أو زوالا لحكم النجاسة كما بينت لك قبل قليل. قال أو حكمها بالاستجمار، بالاستجمار. وبينت لك قبل قليل لماذا صار هذا زوال لحكم النجاسة وليس زوالا لعين النجاسة. ما السبب؟ السبب هو ما بينت لك قبل قليل، أنه يبقى شيء من نجاسة ومع هذا الشرع يقول خلاص هذا المحل أصبح طاهرا أو يعامله معاملة الطاهر. قال أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. أو بالتيمم، أكتب بعدها، أكتب بعدها عن عن عن نجاسة على بدنه لا يستطيع إزالتها، عن نجاسة ببدنه لا يستطيع إزالتها. طيب قال أو بالتيمم في الجملة، في الجملة اجعلها بين قوسين، قال على ما يأتي في بابه، يعني على ما يأتي في باب التيمم. التيمم يا شباب، التيمم يكون بدلا عن ماذا؟ عن الوضوء، أو بدلا عن الغسل، أو يكون بدلا عن إزالة النجاسة، أو يكون بدلا عن ماذا؟ عن إزالة النجاسة. كيف يكون تيمم بدل عن إزالة النجاسة؟ انتبه معي، على يدك نجاسة لا تستطيع إزالتها، عندك ماء لكن الماء لا يزيلها وما عندك شيء غير الماء، فماذا تفعل؟ سيأتيك في التيمم أنك تتوضأ وضوءا كاملا ثم تتيمم بالنية عن النجاسة هذه التي لم تستطع إزالتها. النجاسة لا تزال موجودة، ولكن إذا تيممت صار حكمها في الشرع كأنها ملغاة، كأنها غير موجودة. فهمت؟ هذا معنى قول الشيخ أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. إذن هذا تيمم في حكم إزالة النجاسة. والذي قبل قليل السابق اللي كان ما في معنى رفع الحدث، ذاك تيمم عن الوضوء أو الغسل، ذاك تيمم عن الوضوء أو الغسل. طيب ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان أحكام المياه، فقال المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. هنا المصنف رحمه الله تعالى، افتح، ها كيف نحن نعرف هذه، هذه نحن نستعمل هذه، لا لا لا الأو لا زائد زائد هذا على صبور. طيب والآن كيف نغلق هذه؟ هو في العادة هذه تفتح صفحة جديدة، هذه هذه أولى. طيب تعدنا عن الصوت للإخوة. هو يقول لك الشيخ هنا إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام في الشرع: المياه طهور، طاهر، نجس. أنا قد أرسلت لكم سابقا فيديوهات التأهيل، أرسلتها لكم في التليجرام وقلت لكم شاهدوها حتى يكون عندكم تأسيس. هل استطاع أحد أن يشاهدها أم أنكم مشغولون بالأكل والنوم؟ هل أحد شاهد شيئا منها؟ واحد، اثنان، ثلاثة. طيب ماشي، أنا لما أرسل لكم شيئا أقول لكم شاهدوا اطلعوا عليه، لأنني أرى أن مصلحتكم فيه، يعني أنا لا أكسب منكم مالا ولا شيء، يعني أنا لما أنصحك بشيء أنا أرى أنه يعني أنا أعرف مستواك في العلم، فأنا أرى أن المناسب لك أن تطلع على هذا قبل أن تطلع على هذا، لكن على أي حال الأمر إليكم. هنا عندنا ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. طهور هذا باقي على خلقته، هذا هو الطهور، مياه الأمطار، الأنهار، البحار، كذا، هذا كله باقي على خلقته فهو إيش؟ طهور. الطاهر قسمان: متغير بطاهر أو مستعمل في رفع حدث. إيش معنى هذا الكلام متغير بطاهر أو مستعمل في رفع حدث؟ متغير بطاهر يعني عندك ماء وضعت عليه أوراق شاي فحركته فتغير لونه وطعمه، هذا ماذا يصير؟ هل يصبح نجسا؟ لا يصبح نجسا. هل هو طهور تستطيع أن تتوضأ به؟ لا، هو يصبح طاهرا، طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. وكذلك يقول لك إيش؟ يقول مستعمل في رفع حدث. كيف مستعمل في رفع حدث؟ يعني إنسان يتوضأ وجمع المتساقط من أعضاء وضوئه، جمع المتساقط من أعضاء الوضوء. هذا المتساقط من أعضاء الوضوء ما حكمه في الشرع؟ حكمه أنه طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. لماذا لا يطهر غيره؟ لأنه استعمل في رفع حدث. طيب النجس ما هو؟ النجس قسمان أيضا: متغير بنجاسة قليل قليل لاقى نجاسة، متغير بنجاسة أو قليل لاقى النجاسة. متغير بنجاسة عندك ماء قدره لتر واحد واقع فيه، بال فيه مثلا كلب أجلكم الله، تغيرت رائحته، تغير لونه، ما حكمه؟ الماء هذا نجس. ماء بقدر هذه القاعة وقعت فيه جيف حيوانات فتغير، جيف حيوانات ميتة يعني، فتغيرت رائحته، تغير طعمه، ما حكمه؟ نجس. ماء بقدر الكلية كلها وقعت فيه جيف حيوانات وكذا تغير بذلك، ما حكمه؟ نجس. هكذا بقدر الجامعة، بقدر العالم كله، ما دام وقعت فيه نجاسات غيرته فحكمه أنه نجس. طيب الثاني قال: قليل لاقى نجاسة. قليل لاقى نجاسة، قليل يعني دون القلتين، يعني دون القلتين. ما قليل لاقى نجاسة، عندك ماء قليل وقعت فيه قطرة بول واحدة، 2 لتر 3 لتر، قطرة بول واحدة من إنسان، ما حكم هذا الماء؟ حكم هذا الماء نجس، حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير، ما دام أنه قليل ولاقى النجاسة فإننا نقول حكمه إيش؟ حكمه أنه نجس على المذهب وعند جمهور العلماء. طيب هذه مقدمة عامة حول أقسام المياه، وسيأتينا تفصيل كل هذا إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المياه باعتبار ما تتنوع عليه في الشرع ثلاثة: طهور أي مطهر، قال ثعلب: طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته، المطهر لغيره، انتهى. ثعلب هذا من أئمة الفقه أم من أئمة أصول الفقه؟ ها؟ هذا من أئمة اللغة، ولكنهم يأتون بكلامه ليبينوا لكم ما معنى كلمة طهور في اللغة، ليبين لك لماذا الحنابلة وجمهور العلماء يقولون في قسم يسمى طهور في قسم يسمى طاهر. لأنهم يقولون طهور هذا الماء النازل من السماء والنابع من الأرض، هذا جاء تسميته في الشرع طهور، ومعنى طهور في اللغة طاهر في نفسه مطهر لغيره. ولأجل هذا استشهد بكلام ثعلب، لأن ثعلب من أئمة اللغة، ليبين لك أن معنى كلمة أنزل من السماء ماء طهورا، طهورة، طهور يعني طاهر في نفسه مطهر إيش؟ لغيره. قال: لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث غير الماء الطهور. إذن ما حكم الماء الطهور؟ حكمه واحد، أنه لا يرفع الحدث غيره، لأنه هو الماء المراد عند الإطلاق، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: والحدث قالوا الحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد المحدث والنجس. طيب يقول إن الحدث ليس نجاسة، الحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن. كيف يعني؟ إيش معنى هذا الكلام؟ انتبهوا يا شباب. الآن هذا المتحدث يونس، هل هو متطهر من الحدث الأصغر أم لا؟ هكذا يعني جهز الشخصية بشكل جيد حتى تعرفوا الجواب. الآن أنا يونس متطهر من الحدث الأصغر أم لا؟ ما رأيكم؟ أخبروني، أنا متطهر من الحدث الأصغر أم لا؟ لا تعلمون. لماذا لا تعلمون؟ لأنه هذا شيء معنوي ليس شيئا حسي. بل أزيدك، هل أنا متطهر من الحدث الأكبر؟ ها؟ لا ندري. كلكم أكيد لا تدري، لا تدري. طيب واحد يقول الظن بك إن شاء الله أنك متطهر. أكيد أنت لا تدري. لماذا؟ لأن الحدث يقول معنى يقوم بالبدن، يعني أنه شيء معنوي وليس شيئا حسيا. معنى يقوم بالبدن، من الذي جعل حكم هذا الإنسان إذا أمر الماء بهذه الطريقة جعل حكمه أنه متطهر من الحدث الأصغر؟ من أين أتانا هذا؟ من جهة الشرع، من جهة الشرع. قال معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد المحدث والنجس، ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية. فهو النجاسة الحكمية، اجعلها بين قوسين. قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر غيره، أي غير الماء الطهور. إذن أنت عرفت قبل قليل أنه لا يمكن أن تتوضأ إلا بالماء الطهور، صح؟ ولا تغتسل إلا بالماء الطهور. طيب يقول لك أنا أزيدك شيئا آخر، وهو أنه لا يمكن أن نحكم بأن هذه النجاسة زالت إلا بأن تمر عليها الماء الطهور. إلا يقول ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر غيره، أي غير الماء الطهور. يعني ماذا يريد أن يقول لك الشيخ؟ يريد أن يقول لك إنه لو كان على ثوبك نجاسة فأتيت بمطهر معقم نظفت وزالت النجاسة وأصبحت الرائحة زكية وجميلة ولا ترى شيئا، هل أصبح المحل طاهرا؟ يقول لا، في الشرع ما أصبح طاهرا، وإنما لابد من غسله بالماء، لا بد من غسله بالماء. هذا قول الحنابلة والجمهور. الحنفية يقولون لا ما في مشكلة، المهم أن يزول، يقولون المهم أن يزول. وسيأتيكم تفصيل هذه المسألة في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى. وقد يسأل أحدكم فيقول الشيخ يقول النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية، كيف يعني نجاسة حكمية؟ ما معنى قوله نجاسة حكمية؟ وهل يوجد نجاسة عينية حتى نقول في نجاسة حكمية ونجاسة عينية؟ فالجواب نعم، يوجد نجاسة عينية ويوجد نجاسة حكمية. نجاسة حكمية كما قال طارئة على محل طاهر، ثوب وقع عليه بول آدمي، هذه نجاسة طارئة. إذا غسلناه الغسل المعتبر فإنه يرجع محل إيش؟ طاهر. أما عكسه وهي النجاسة العينية فإنها لا تطهر بحال، لا تطهر بحال. كيف يعني؟ يعني مثلا لو أنك أتيت مثلا بكلب وقلت أنا أريد أن أغسله بجميع المياه والمنظفات وكل شيء وماء المطر وهذا حتى يصبح إيش؟ طاهرا، بدل أن كان نجسا. فلو غسلته 20 مرة 30 مرة 100 مرة فإنه في النهاية إيش يصير؟ يصبح كلب وابن كلب ولا يتغير عن نجاسته. هو نجس يعني نجس، نجس من جهة يعني عينه نجسة. وهكذا بول الآدمي، بول الحيوان غير مأكول اللحم، هكذا النجاسة أعيانها نجسة يعني أنها تستمر نجسة. لكن النجاسة طارئة هذه هي التي يطهرها. ثم قال الشيخ رحمه الله قال والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار، وكذا الاستجمار. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك الشيخ، يقول لك إنك أنا لما قلت لك إنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يزيل النجس إلا الماء الطهور، قد تكون أنت ذكي بعض الشيء فتقول طيب كيف أن تقول لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور، ومع هذا تقول إذا ما في ماء فإنك تتيمم وتصلي، أليس هذا نوعا من رفع الحدث؟ يقول لا، هذا ليس رفع حدث، بل هو إيش؟ إباحة للفعل، استباحة. قال التيمم إيش؟ مبيح. مبيح لماذا؟ مبيح لفعل الصلاة ونحوها، لا رافع، يعني لا رافع للحدث. إذا مبيح يعني مبيح لفعل الصلاة ونحوها، لا رافع يعني لا رافع للحدث. قال وكذا الاستجماع. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا معي، أنتم طبعا يا شباب سيأتيكم باب للتيمم خاص وسيفصل لكم هذا، لكن ما دام الشيخ ذكر هذا أنت لابد أن تفهم معنى كلامه. إيش الفرق؟ قلنا التيمم مبيح لفعل الصلاة أو التيمم رافع للحدث، هل في فرق ثمرة؟ الجواب نعم، يوجد ثمرة. مثال، لو أن إنسانا تيمم لأجل أن يمس المصحف، لأجل أن يمس المصحف، ثم دخل وقت الصلاة فقال خلاص أنا متيمم ما عندي ما حتى الآن فأصلي به، يقولك لا ما يكون هذا. لماذا؟ لأن التيمم أباح لك مس المصحف، لم يبح لك، لم تنوي عنده الصلاة. بينما الوضوء لا، بعكس ذلك، الوضوء تتوضأ لصلاة الفجر وتستمر على طهارتك إلى صلاة العشاء، طيب، وتطوف 60 مرة وتمس المصحف على طول اليوم وتصلي صلوات طويلة، كل هذا على الوضوء الأول، لست بحاجة عند الوضوء أن تنوي هذا وضوء لأجل الطواف ولأجل مس المصحف، لا، الوضوء يرفع الحدث، التيمم يبيح هذا الفعل الذي نويته، وسيأتيك تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في باب التيمم. ثم ذكر لك ضابط الماء الطهور، فقال رحمه الله تعالى وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، لاحظ قال أو ملوحة، يعني حتى إذا كان مالحا بأصل الخلقة مثل ماء البحر ما في مشكلة يتوضى منه، قال أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا وتفصيله. ثم قال لك في العنوان في اليمين إيش؟ الماء الطهور الذي إيش؟ يكره، الماء الطهور الذي يكره استعماله، وذكر لك عددا من الأشياء، ذكر 5 أشياء كلها ماء طهور يكره استعماله، دعونا نكتبها هنا حتى يكون الكلام واضحا. أقسام الطهور، أقسام الماء الطهور، أقسام الماء الطهور قسمان: مكروه وإيش؟ ومباح. مكروه ومباح، ما الأول من التي ذكرها أنها مكروهة؟ ها؟ واحد إيش؟ متغير بغير ممازج، طيب 2 إيش؟ متغير بملح مائي، 3 مسخن بنجس، 4 بمغصوب، 5 بئر ماء بئر المقبرة، فهذه 5 كلها ما حكمها؟ طهور مكروه. إذا صار عندنا الأقسام في البداية 3: طهور، طاهر، نجس. ثم الآن من هذه العبارة حتى تنتهي هذه المحاضرة اليوم كله إن شاء الله تعالى سيتكلم فيها المصنف على قسم واحد وهو الطهور، لكنه سيقسم إلى طهور مكروه وطهور وطهور مباح. فننظر إلى كلام المصنف ونفصل ما يحتاج إلى تفصيل منه. أول شيء الطهور، الطهور المكروه. اقرأ يا شيخ. لاحظ، لاحظوا، قال فإن تغير إيش بغير ممازج. يا شباب انتبهوا، الله يرحمكم، انتبهوا انتبهوا، افهم وبعدين هذا يأتيك لاحقا. تغير بغير ممازج، أيوة، كقطع كافور وعود قمريين. إذن الآن سيذكر لك ماذا؟ متغير، لكنه متغير إيش؟ بغير ممازج، بغير ممازج لكنه ملاصق، لكنه ملاصق. كيف ملاصق؟ يعني عود، يعني قال لك إيش؟ كقطع كافور. لاحظ قال قطع كافور، ما قال كافور مطحون، لا. الكافور هذا له رائحة طيبة، وأحيانا يستعمل مثلا لغسل الموتى ونحو هذا، يقوي أجسادهم. فلو ألقيت قطعه في الماء هو له قوة، له رائحة، تغير من الماء. لكن التغيير هل هو لأنه اختلط به ولا لأنه لاصقه؟ لأنه لاصقه. فما حكمه؟ حكمه أنه مكروه، حكمه أنه مكروه. وكذلك قال عود قماري، عود قماري هذا البخور، تعرفون البخور؟ يعني قطع خشب تعرض على النار فتخرج لها رائحة زكية، لو ألقيت في الماء ربما أكسبت الماء رائحة بالملاصقة هذه. ما حكمها؟ ها؟ ما حكم الماء؟ حكمه أنه مكروه، طهور. إيش؟ طهور مكروه. فإن قلت لماذا قالوا إنه طهور ولم يقولوا إنه طاهر؟ فالجواب لأنه تغير من دون ممازجة، لأنه تغير من دون ممازجة. أي وإن قلت لماذا قالوا إنه مكروه ولم يجعلوه على الأصل مباحا؟ فالجواب لأنه تغير بشيء من غير جنسه، تغير، يعني في نوع تغير، ولأجل هذا التغير نحن نقول مكروه. طيب فإن قلت أيضا لماذا، يعني ما الثمرة إذا قلنا إنه مكروه؟ ليش؟ إيش الفائدة نقول مكروه ولا غير مكروه؟ فالجواب يرحمك الله أن الثمرة من هذا أننا نقول لك إذا هذا الماء عندك غيره فنقول استعمل هذاك، إذا ما عندك إلا هذا نقول استعمل هذا ولا بأس. نعم اقرأ. دهن طاهر على اختلاف أنواعه. دهن يعني زيت، زيت، سمن، زبدة. طيب أنت ترى أن الزيت إذا سكبته مع الماء لا يمزج معه، وإنما يكون بقع دائرية هكذا. فلو تغير الماء به، هو لا يتغير لأنه خلطه كالملح والشاي وهذه الأشياء، لا، وإنما يتغير للملاصقة هذه، للملاصقة هذه. طيب أيوة، ما حكمه؟ حكم أنه طهور مكروه. أيوة، قال في الشرح. من هو اللي قال في الشرح؟ من هو؟ بهوتي هو الذي كتب هذا. كيف يعني يقول قال في الشرح؟ يعني نفسه خلاص، هو لا يحتاج يقول قال ها؟ هذا صاحب الشرح الكبير، هذا صاحب الشرح الكبير، هذا يقال له ابن أبي عمر، ابن أبي عمر، عمه الموفق بن قدامة صاحب المغني، صاحب المغني عمه. أيوة، نعم، يقول وفي معنى هذه الأشياء، في معنى الدهن وهذا، ما تغير بالقطران والزفت. القطران هذا مادة سوداء لزجة تجعل أحيانا على بعض الحيوانات علاجا، حتى على الأدميين في بعض الأدوية مستخلصة منه. وكذلك قال الزفت هذا الذي تزفلت به الشوارع، يخلط مع الحصى، طيب لو وضع في ماء هو كأنه زيت، يعني ينفصل عن الماء، لا يمازج الماء. طيب وكذلك الشمع، كذلك لا يمازج الماء، هو كلها كأنها أشياء من الأدهان ونحوها، فهذه كلها لا تخالطه، فهي حكمها حكم الزيت ونحوه. أيوة، وأكتب بعدها ولأنه لا يمازج الماء. بعد قوله لأن فيه دهنية كذا أكتب ولأنه لا يمازج الماء، هذا التعليل هو الأهم عندنا. أيوة، هذا الثاني، هذا الثاني من الماء المكروه، ما هو؟ أو بملح مائي، يعني أو تغير بملح مائي، اكتب بعدها فيكره، اكتب بعدها فيكره. طيب لا معدني فيسلبه الطهورية، لا معدني فيسلبه الطهورية، لا معدني فيسلبه الطهورية، اكتب عندها لا معدني فيسلبه الطهورية، اكتب أي يصبح طاهرا، أي يصبح طاهرا. طيب قوله أو بملح مائي، اكتب عندها ألف، ألف. وقوله لا معدني اكتب عندها باء، قوله لا معدني اكتب عندها باء، اكتب عندها باء. نعم اكتب عندها باء. طيب عند المائي، المائي ألف والمعدني باء. انتبهوا يا شباب، الملح، الملح في الجملة إما أن يؤخذ من الجبال، هذا ملح معدني أو معدني، هذا إذا خلط بالماء فقد تغير الماء بشيء طاهر، فما حكم هذا الماء؟ حكمه أنه طاهر، حكمه أنه طاهر. طيب وأما الملح المائي فإنه يقول المصنف إنه إذا تغير به الماء، خلط بالماء، فإنه يصبح إيش؟ يصبح طهور مكروه. ما هو الملح المائي؟ هو عندنا أحيانا تكون أرض سبخة، أرض ملحية، يجعل عليها الماء فترة، فهذا الماء ينعقد ملحا، يتحول يعني يتفاعل كيميائيا مع الأرض يتحول ملحا، إذا تحول ملحا فهذا يسمى ملح إيش؟ يسمى ملح مائي، يسمى ملحا مائيا. طيب ما حكمه؟ حكمه أنه إذا خلط بالماء وغير الماء، حكم أن هذا الماء طهور مكروه. لماذا أصبح طهورا ولم يصبح طاهرا؟ لماذا طهورا ولم يصبح طاهرا؟ مو امتز، لا امتزج، طحناه، نحن طحناه ومزجناه معه، إيه؟ لأن أصله الماء، فتح الله عليك. إذن لماذا إذا خلطنا الملح المائي بالماء يصبح طهورا وليس طاهرا؟ لأن هذا الملح أصله الماء. ولماذا إذن قلنا مكروه؟ قلنا مكروه لأنها تغيرت صفاته، تغير شيء من صفاته وهو طعمه. أيوة أقرأ. أو سخن بنجس، أو سخن بنجس، ما مثال النجاسة؟ يعني روث حمار أجلكم الله، روث حمار، فأشعل بروث الحمار وأسخن الماء، أسخن الماء، كان عنده ماء بارد، أسخن الماء ثم توضأ منه. ما حكم هذا الماء؟ نقول حكمه أنه يكره استعماله. كيف يعني يكره استعماله؟ يعني إذا عندك غير روث الحمار تستطيع أن تشعل به فأشعل به، إذا ما عندك إلا هذا وأنت محتاج إليه فإنه يباح لك بلا شيء. نعم. إن لم يحتج إليه، قوله إن لم يحتج إليه، هذا أصلا كل حكم مكروه في الفقه فإنه مكروه إلا إذا احتج إليه كله. أيوة. سواء ظن وصولها إليه، ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا. أي نعم. أيوة. ولو بعد أن يبرد. ما معنى قوله مطلقا؟ كره مطلقا، ما معنى قوله مطلقا؟ ما معنى قوله مطلقا؟ أبدا أبدا. أيوة. ما معنى مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ يعني في جميع الصور، ها؟ في جميع الأحوال. أي هذا معنى مطلقا في معهد اللغة، تقول مطلقا يعني في جميع الصور في جميع الأحوال. لكن إذا كنت تقرأ شيئا من كتب الفقه وقال لك مطلقا، وضع علامة استفهام وابحث قبل مطلقا وبعد مطلقا، هو ماذا يريد بالإطلاق هنا؟ فهمت؟ فأنا لما أقول لك ما معنى مطلقا، ليس معنى يعني ما معناها في اللغة، لا، المراد ما المراد بها في هذا الموضع، ما المراد بها فيه. فما معنى مطلقا هنا؟ معنى مطلقا ذكره الشيخ، قال سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا يعني القدر مغلق جدا أو لا ولو بعد أن يبرد يعني سواء كان حارا أو باردا فإنه في جميع هذه الإطلاقات المذكورة إيش هو مكروه مكروه. لماذا؟ قال يقول لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه يعني أنه إذا أسخن على هذا لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة من هذه النجاسة إليه لا يسلم. أكتب بعدها ولأن فيه استعمالا للنجاسة ولأن فيه استعمالا للنجاسة طيب. هل فهمتم المسألة يا شباب؟ فهمتموها؟ أي طيب يعني بعض الشباب قد تشكل عليه هذه المسألة نوعا ما هل فعلا أنت إذا صنعت شيئا طعاما أو شايا أو قهوة على النار هل هي تكتسب من طعم النار أو لا؟ حقيقة الحال أنها تكتسب منها تكتسب منها نكهة يجل هذا بعض الناس تجد يريد يصنع شاي لا يريد يصنع شاي في الفرن يريد يصنع الشاي على الحطب أو على الجمر لأنه يرى أنه يصل إليه نوع من النكهة التي تصل إليه. وإذا طيب لو كان مغلقا جدا فلماذا إذن؟ لأنه كما قلت لك هذا فيه استعمال للنجاسة استعمال النجاسة عندهم منهيون عنه. أيوة وكذا ماء سخن بمغصوب وكذا إيش ما سخن أي وكذا ما سخن بمغصوب ما معنى وكذا ما معنى وكذا ها أحسنت ويكره أيضا وكذا يكره ما سخن بمغصوب وليس معنى وكذا يعني تقول ومثله في الحكم هذه لا تحتاج إلى كتاب أصلا هو مثله في الحكم تعرفه أنت في الشارع لكنه هو لما يقول لك في الكتب وكذا ونحوه فإنه يريد شيئا هو فإذا كنت تعرف الحمد لله إذا كنت لا تعرف حاول اجعل عندها استفهام وابحث حولها ما معنى إذا قوله وكذا ما سخن بنجس يعني وكذا يكره أيضا إيش ما سخن بنجس إيش وكذا إيش وكذا ما سخن بمغصوب يعني أنه هو في البرية عنده حطب يستطيع أن يشعل بها لكن قال هذه يتركها لأجل صناعة العشاء والشوي ونحو هذا الشواء فذهب وسرق من إنسان حطب أو غصب من إنسان حطب فأشعلها وسخن الماء في البرد وتوضأ لأجل أن يصلي طيب فما حكم هذا الماء حكمه أنه طهور لماذا طهور؟ لأنه لم يتغير شيء من أوصافه ولا استعمل ولماذا مكروه؟ هو مكروه لأنه قد اكتسب هذه الصفة وهي السخونة بطريق محرم وهو الغصب أو السرقة إذن لماذا هو مكروه؟ هو مكروه لأنه اكتسب هذه الصفة وهي السخونة إيش؟ بطريق محرم وهو غصب هذا الحطب نعم ماء بئر بمقبرة البئر معروف المقبرة معروفة بئر جعل داخل المقبرة ما حكم ماءه طهور على الأصل لكن يكره الأولى ألا تستعمله الأولى ألا تستعمله لماذا الأولى ألا تستعمله بعض العلماء يقول إن الكراهة فيه لأن هذا المكان فيه أجساد الموتى كثيرة وهي تتحلل يأكلها التراب أليس كذلك تتحلل فربما وصل شيء منها إلى المياه التي تحت هذا فلأجل هذا الأولى أن يجتنب الإنسان استعمال ماء بئر المقبرة نعم دقيقة لا وبقلها وشوكها أنت تريد تستعجل حتى ينتهي بقلها وشوكها بقل المقبرة وشوك المقبرة بقل تعرفون البقل هو نبات ليس له ساق مثل النعناع الجرجير البقدونس الكزبرة الكراث هذه الأشياء تسمى في اللغة إيش بقل والشوك ها جديدة؟ أي طيب. وشوكها شوك المقبرة الشوك المعروف، لو أن أحدا أراد أن ينتفع به بوجه ما نقول الأولى لا تنتفع بهذا، لا بالنعناع ونحوه ولا بشوك ونحوه. نعم. بعضكم دقيقة، بعضكم يقول طيب ماء بئر بمقبرة، نحن في الطهارة نتكلم على أحكام المياه، طيب ما علاقة البقل والشوك هذه الأشياء؟ يقول لك بما أني ذكرت لك أحكام الماء فهذه مناسبة طيبة أذكر لك ما يتعلق بها لأنني لن أتكلم عنها بعد ذلك. ولأجل هذا الإمام أحمد لما سئل أجاب بهذه الأشياء كلها، يعني سئل عن الماء فأجاب بالماء وذكر حكم البقل والشوك. أيوة. لا أعد. أي واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث. هذا شيء جديد، ما كتبناه برقم، إذا نجعل له رقما، نجعل له رقما. ما هو زمزم؟ ولكن ليس مطلقا في إزالة خبث. أعد القراءة. استعمال ماء زمزم في إزالة خبث، هذه ضع عندها ألف. نعم أيوة. لا وضوء وغسل. لا وضوء وغسل، اكتب بعدها فلا يكره، واكتب قبلها باء. فصار عندنا استعمال ماء زمزم، استعمال ماء زمزم إما أن يستعمله في إزالة النجاسة، ما حكم ذلك؟ ما حكمه؟ مكروه، حكمه مكروه. طيب وإما أن يستعمله في الوضوء والغسل، ما حكمه؟ مباح، حكمه مباح. طيب فإن قلت لماذا هو يقول إنه مكروه استعمال زمزم في إزالة الخبث، فالجواب أن إزالة الخبث فيها إهانة لهذا الماء، وهذا الماء مشرف من جهة الشرع، هذا الماء مشرف من جهة الشرع، فلا يناسب أن يستهان به حتى تزال به، حتى تزال به النجاسات. وقد يقول بعضكم طيب الوضوء والغسل هذا كأنه فيه نوع إهانة له أيضا، نقول هذا فيه تردد، واحتجنا مع هذا التردد هل في إهانة ولا ما في إهانة أن نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل كانوا يتوضؤون ويغتسلون به؟ فنجد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ، فعلم من ذلك أن هذا ليس فيه إهانة الله. نعم.